بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، كان حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إخوة الإيمان والإسلام، إن الذي شهد لأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو رافع السماء بلا عمد، حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن الذي يدافع عن نبينا هو رافع السماء بلا عمد، هو المولى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وكفى بذلك دفاعا. انظر أخ الإيمان والإسلام، كيف يطيب الله سبحانه وتعالى خاطر نبيه صلوات ربي وسلامه عليه مما يلاقيه من تكذيب، وهو الصادق الأمين. فيبين المولى سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يظنون به الكذب لشخصه صلى الله عليه وسلم، إنما هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان بها، وذلك لأمر آخر غير ظنهم به الكذب صلى الله عليه وسلم. يواسيه رافع السماء بلا عمد بما وقع لإخوانه الرسل من قبله من التكذيب والأذى، وما وقع منهم من الصبر والاحتمال، ثم ما انتهى إليه أمر هؤلاء من نصر الله سبحانه وتعالى لرسله، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إخوة الإيمان والإسلام، عندما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون